من يجينا انسى اللي شفته منه، انسى السهر والليل وبشوق عظمه، شي مسوي بي احساس قلب اللي يغلني خلانا رقص ونروح للما يحبني. صديق جديد قلب لو جمره، كل عمره تعب يا يدمد يا يدفت من غدره. سهر قهر كل عمره تعب يدمد من غدره. ازعل واقول انساه ومن باله شيله، لو شافه قلبي يصير بس يشتكي له. ما ادري قلبه ما يصبر بلي بليني بلوى، ولا نسى هوى لمدمره، ولا نسى هوى لمدمره. أسعد وقول انسى ومقبال شيلة، لو شاف قلبي صيّد ما أدري قلبي لو ضد هوى. انسى السهر والليل وبشوق عظمه، شمسه